السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله جل وعلا وتوفيقه شرحنا لكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ولنزال يعني بصدد شرح الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتاب الطهارة في باب المياه. قال الحافظ رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وحلت لنا ميتتان ودمان، وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد، فالطحال والكبد. قال: أخرجه أحمد وابن ماجه، وفيه ضعف، وفيه ضعف. صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد سبقت ترجمته عند كلامنا عن حديث القلتين، فلا نعيد ذلك. وحديثه هذا فيما يتعلق بتخريجه، فيقول الحافظ رحمه الله: أخرجه أحمد، أي رواه الإمام أحمد في المسند، وابن ماجه أي في سننه. قال: وفيه ضعف، قال: وفيه ضعف، وذلك لأنه من رواية عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم وهو ضعيف. ولهذا فخلاصة يعني ما يقال في تخريج هذا الحديث أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل رفعه صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، ولكنه صح موقوفا على عبد الله بن عمر، يعني صح هذا الحديث من قول ابن عمر من غير أن يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الفرق لمن لا يفرق بين المرفوع والموقوف: الحديث المرفوع هو الذي يضيفه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. وأما الحديث الموقوف فهو الموقوف على الصحابي، وهذا الصحابي لا يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل الموقوف يعد من كلام الصحابي. إذن فهذا الحديث روي مرفوعا عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي أيضا موقوفا على ابن عمر فقط، يعني عن ابن عمر أنه هو الذي قال: وحلت لنا ميتتان ودمان. إذن فهذا الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا، أما المرفوع فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما موقوفا فهو صحيح، يعني صح موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان. ولكن هذا الموقوف يقال أيضا هو في حكم المرفوع، هذا الموقوف نقول هو صحيح موقوفا، ولكنه في حكم ماذا؟ المرفوع. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن قول الصحابي هنا أحلت لنا ميتتان ودمان، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن يعني هذا الكلام أخذه هذا الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يصرح بذلك، لأن هناك بحثا يعني في مصطلح الحديث، لو قال الصحابي مثلا أمرنا بكذا ولم يقل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، ولو قال مثلا الصحابي نهينا عن كذا، لو قال الصحابي نهينا عن كذا، فهذه العبارات التي يطلقها الصحابي الصحابة رضي الله عنهم ولم يصرح برفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل لها حكم الرفع أو لا؟ يعني لو أن الصحابي قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، كما جاء يعني في الحديث أن الصحابي قال نهينا عن اتباع الجنائز، وهي الصحابية امرأة طبعا تقول نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، إذن هي لم تقل نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قالت نهينا، وهكذا أيضا في بعض الأحاديث أمرنا بكذا. الآن فهذه العبارات التي ترد من الصحابة رضي الله عنهم هل هي موقوفة عليهم أم أن لها ماذا؟ حكم الرفع. طبعا إذا قلنا لها حكم الرفع فهي بمثابة الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والذي يعد ماذا؟ حجة بالاتفاق والإجماع. إذا قلنا له حكم الرفع فهو مثل الحديث، وبالتالي يكون هذا الكلام ماذا؟ حجة. وأما إذا قلنا يعني قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، إن قلنا بل هو موقوف وليس له حكم الرفع، فحينئذ يعني يعطى يعني حكم يعني قول الصحابي أو فتوى الصحابي، يعني هل هي حجة أو لا. طبعا في هذا خلاف بين أهل العلم أيضا. المهم الذي أردت يعني إفادتكم به في يعني هذا الموطن وهذا الموضوع أن قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فيه خلاف بين العلماء وعلماء الحديث، خاصة هل له حكم الرفع أم هو موقوف. والذي عليه المحققون من علماء الحديث أن مثل هذه العبارات لها حكم ماذا؟ حكم الرفع. فالصحابي إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فهذه العبارات لها حكم الرفع، لها حكم الرفع، فهي تساوي قول الصحابي حرم علينا النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا. إذن فهذه العبارات الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم أن لها ماذا؟ حكم الرفع، وبالتالي فتعد مثل الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحجية. فهكذا هنا يعني ابن عمر رضي الله عنهما لما يقول أحلت لنا ميتتان ودمان، فهذا القول وإن كان من قول ابن عمر رضي الله عنهما إلا أن له حكم ماذا؟ حكم الرفع. لماذا هذه العبارات يعني لها حكم الرفع؟ لأن الصحابي لما يقول نهينا عن كذا وأمرنا عن كذا، من الذي ينهى الصحابة؟ من الذي ينهى الصحابة؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يأمرهم هو النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قال الصحابي حرم علينا كذا أو أحل لنا كذا، فالظاهر أن الذي يحرم عليهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يحل لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلأجل هذا يعني قال العلماء هذه العبارات لها حكم ماذا؟ الرفع. إذن فنقول هذا الحديث ليس مرفوعا صراحة ولكنه مرفوع ماذا؟ حكما. ما معنى حكما؟ يعني هو في حكم الحديث المرفوع مثله تماما، فكما أن الحديث المرفوع الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد حجة، فهكذا أيضا يعني مثل هذه الأحاديث التي يقول فيها الصحابة رضي الله عنهم أمرنا بكذا ونهينا عن كذا وأحل لنا كذا وحرم علينا كذا، فهذه الأحاديث أيضا لها حكم الرفع فيحتج بها لأنها بمثابة الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالحاصل الآن في تخريج هذا الحديث أن يقال هو ضعيف مرفوع، هو ضعيف مرفوع، وصحيح ماذا؟ موقوفا، يعني هو من كلام ابن عمر رضي الله عنه، ولكن هذا الكلام له حكم ماذا؟ الرفع، له حكم الرفع، لأن الصحابي رضي الله عنه لما قال أحلت لنا ميتتان، فالظاهر أن الذي أحل لهم هاتين الميتتين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد يعني أن يتوسع يعني في تخريج هذا الحديث فليرجع إلى كتاب التلخيص، التلخيص الحبيب للحافظ ابن حجر رحمه الله تحت حديث رقم 26، وإن كان طبعا هذا من ترقيمي لأن الطبعة التي عندي ليست مرقمة. وأيضا فليرجع أيضا إلى السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله تحت حديث رقم 1118، يعني حديث رقم 18 و100 و1000، يعني في المجلد كم؟ ها؟ في أي مجلد من السلسلة الصحيحة؟ في المجلد ها؟ 1118، في أي مجلد؟ كل مجلد شحال فيه من حديث السلسلة الصحيحة؟ كل مجلد فيه 500 حديث، كل مجلد فيه 500 حديث، إذن هذا في المجلد الثالث، نعم في المجلد الثالث تحت حديث رقم 18 و100 و1000. هذا فيما يتعلق بتخريج الحديث. إذن يقول ابن عمر رضي الله عنهما أحلت لنا، إذن فالإنسان بعد أن يقف على هذا التخريج لا ينبغي له أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، لأن الحديث كما قلنا ماذا؟ ضعيف. إذن فنقول قال ابن عمر رضي الله عنهما أحلت لنا ميتتان ودمان. إذن يقول ابن عمر رضي الله عنهما أحلت لنا ميتتان ودمان، طبعا لا شك أن الميتة محرمة بنص القرآن وكذلك الدم، كما قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. إذن كل ميتة فهي محرم بنص الآية القرآنية، وكل دم فهو محرم بنص الآية القرآنية، ولكن يعني هذا النص العام يعني خصصت منه يعني بعض الأشياء، يعني استثنيت منه يعني بعض الأمور، منها ما جاء في هذا الكلام لابن عمر فيقول رضي الله عنه أحلت لنا ميتتان ودمان، يعني نوعان من أنواع الميتة ونوعان من أنواع الدم. يقول رضي الله عنه فأما الميتتان فالجراد والحوت. الجراد طبعا يعني تعلمون أنه يعني يؤكل، الجراد يؤكل خاصة في مناطق يعني الجنوب، فيعني يأكلونه، فهذا الجراد لا يشترط لأكله ماذا؟ التزكية، لا يشترط أن يقطع رأسه أو أن يذبح، لا، بل يعني حتى لو مات من غير تزكية ومن غير قطع رأس فهو مباح وجائز. ولهذا يقول أحلت لنا ميتتان ودمان، قال فأما الميتتان فالجراد. إذن فالجراد لا تشترط لحله وجوازه ماذا؟ التزكية، فيجوز أن يؤكل من غير يعني أن يقطع رأسه. النوع الثاني من أنواع الميتات قال والحوت، يعني الحوت السمك، فالسمك كما سبق في حديث أبي هريرة هو الطهور ماء الحل ميتته. إذن فالحوت والسمك ميتته ماذا؟ حلال، ولم يشترط فيه التزكية. قال وأما الدمان، النوعان من الدم، قال وأما الدمان فالطحال. الطحال معروف، وذلك هم المضغة، عبارة عن مضغة متجمدة من دم، وتكون ملتصقة بماذا؟ بالمعدة. فهذا الطحال عبارة عن دم، عبارة عن دم متجمد، عبارة عن دم متجمع ومتجمد، فهو مما استثني من عموم تحريم ماذا؟ الدم. الطحال دم، ولكنه حلال مما يعني أحله شرعنا. وهكذا أيضا الكبد، الكبد أيضا هو عبارة عن دم، الكبد عبارة عن قطعة من الدم، وهو أيضا يعني مخصوص من عموم النهي عن أكل ماذا؟ الدم وتناوله. إذن هذا هو معنى يعني الحديث، يعني باختصار إذن معناه يعني واضح وظاهر، ولكن قد لا يظهر شيء وهو مناسبة هذا الحديث للباب. نحن الآن في باب ماذا؟ جماعة في باب المياه. ما علاقة هذا الحديث بباب المياه؟ طبعا العالم والمؤلف إذا أورد نصوصا تحت باب الماء لابد أن تكون هناك علاقة بين هذه الأحاديث وبين الباب. فما علاقة هذه الأحاديث بالباب يا جماعة؟ لماذا ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث في باب ماذا؟ المياه. يعني كان المفروض أن يذكر في باب ماذا؟ الأطعمة مثلا. يعني لو ذكر في باب الأطعمة أو في كتاب الأطعمة فمناسبته ظاهرة، يبين بأن هذين الطعامين يعني مما أحل الله جل وعلا. ولكن لماذا يذكر هذا الحديث في باب ماذا؟ المياه. من يجيب يا جماعة؟ طبعا حلهما دليل على طهارتهما، صح ولا لا؟ إذا قلنا مثلا الجراد حلال فهذا يعني أنه ماذا؟ طاهر، لأنه لو كان نجسا لكان محرما. وإذا قلنا مثلا الكبد طاهر حلال فمعنى ذلك أنه طاهر، وإذا قلنا الطحال حلال فمعنى ذلك أنه طاهر. إذن فهذا الحديث يدل على ماذا؟ على طهارة هذه المذكورات، على طهارة هذه المذكورات. إذن فالجراد والحوت والكبد والطحال كل هذه الأشياء طاهرة بدليل هذا الحديث، لأنها لو كانت نجسة لحرم ماذا؟ أكلها. طيب وبالتالي ما زال خلاص الجواب، لابد من تتمة. وما علاقة طهارة هذه الأشياء بباب المياه؟ واضح يعني البقية سهلة. يعني لو سقطت مثلا هذه الأشياء في مياه فإنها لا تنجسها. هذا هو. لو مثلا كان عندي يعني إناء، يعني كان عندي مثلا إناء فيه ماء وسقط فيه كبد، سقط فيه كبد، هل يتنجس هذا الماء؟ نقول لا، لأن الكبد ماذا؟ طاهرة. وبالتالي فهذا الماء حتى لو تغير، هذا الماء حتى لو تغير بهذا الكبد فإنه يعد طاهرا أيضا، لأنه تغير بطاهر. والماء إذا تغير طاهرا ولم يخرجه كما شرحنا يعني في هذه الدروس، لم يخرجه عن ماذا؟ عن مسمى الماء، فإنه يبقى ماذا؟ طاهرا مطهرا. وهكذا أيضا لو أن إناء من ماء سقط فيه جراد ومات فيه هذا الجراد، وممكن أن نجد تغيرا في هذا الماء، ممكن أن نرى تغيرا في هذا الماء في لونه أو في طعمه، فهل يتنجس هذا الماء؟ نقول لا، بل يبقى ماذا؟ طاهرا، لأن يعني ميتة الجراد أو الجراد إذا مات فهو طاهر. إذن هذا هو يعني فائدة، أو هذه هي فائدة ذكر الحافظ رحمه الله تعالى لهذا الحديث تحت باب المياه. طيب هذا الحديث يعني فيه عدة يعني مسائل وفوائد، منها طهارة هذه الأشياء كما قلنا، من فوائد هذا الحديث طهارة هذه المذكورات وهي الجراد والحوت والطحال والكبد. من فوائد هذا الحديث أيضا حل ميتة الجراد، حل ميتة الجراد. فالجراد إذا مات من غير تزكية فهو حلال، فهو حلال. ولكن هذه المسألة هل هي محل إجماع؟ نقول لا، يعني فيها تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل. ذهب يعني بعض العلماء وهو مذهب المالكية إلى أن الجراد لا يحل إلا إذا قتله آدمي، الجراد لا يحل إلا إذا قتله آدمي، وأما لو وجده ميتا فلا يجوز أكله، وهذا هو مذهب المالكية. فالمالكية عندهم لو أنك أنت الذي قتلت الجراد لتأكله فيجوز لك أن تأكل، لو أنت الذي قتلت الجراد لتأكله فيجوز لك أن تأكله، وأما لو وجدته ميتا فيحرم عليك أكله، لو وجدته ميتا فيحرم عليك أكله. ويستدلون طبعا بعموم الآية الكريمة حرمت عليكم الميتة، ويقولون هذه ميتة فيحرم أكله. ولكن الذي عليه جماهير العلماء أنه لا فرق بين الصورتين، فالجراد حلال سواء قتلته بنفسك أو وجدته ميتا. حتى لو وجدته ميتا ولم تباشر أنت قتله فهو ماذا؟ حلال. وهذا القول هو الصحيح طبعا، هذا القول الثاني هو الصحيح، أن يعني ميتة الجراد يعني حلال مطلقا، حلال مطلقا. والدليل على ذلك ما جاء في قول ابن عمر رضي الله عنهما: أحلت لنا ميتتان ودمان، قال: أما الميتتان فالجراد والحوت. فالجراد مثل السمك، الجراد مثل السمك، فسواء مثلا السمك تحدثنا عنه، سواء أنت الذي صدته أو وجدته ميتا، أو وجدته ميتا طافيا على وجه الماء لا فرق. فهكذا أيضا الجراد لا فرق بين أن تجده ميتا وبين أن تقتله، ففي جميع هذه الصور هو حلال بنص يعني هذا الحديث المرفوع حكما. من فوائد هذا الحديث أيضا كما قلنا يعني حل ماذا؟ الكبد والطحال، وهذا أمر يعني مجمع عليه بين العلماء. فالكبد حلال بالإجماع، والطحال أيضا حلال بالإجماع. فإن قال قائل: روى ابن أبي شيبة بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: الكبد لقمة الشيطان. روى ابن أبي شيبة في المصنف بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: الكبد لقمة الشيطان. ظاهر طبعا هذا الأثر يعني أن عليا يعني كان يحرم أكل الكبد ويراه يعني لقمة للشيطان. والجواب عن هذا الأثر أن يقال أولا يعني هذا الأثر لا يصح، لأنه من رواية الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب، والحارث طبعا متهم. ثم يعني لو ثبت مثلا من طريق آخر، فالذي يظهر والله تعالى أعلم، لو ثبت فيكون يعني علي يعني لم يبلغه ماذا، أو لم تبلغه النصوص الدالة على ماذا، على حله، والله تعالى أعلم. والحاصل طبعا أن يعني الكبد يعني حلال باتفاق أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال الحافظ بعد ذلك: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. قال: أخرجه البخاري وأبو داود. وزاد، أي وزاد أبو داود: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. صحابي هذا الحديث أيضا هو من؟ أبو هريرة. قد سبقت ترجمته في أول يعني حديث البلوغ، وهو حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وأما تخريج الحديث فالحديث كما قال الحافظ يعني هو من غير الجملة الأخيرة، من غير الزيادة الأخيرة، مخرج في صحيح البخاري رحمه الله. وهذه الزيادة وهي زيادة فإن وإنه يتقي يعني بجناحه الذي فيه الداء، يعني هذه الزيادة يعني زادها أبو داود وغيره، وهي يعني زيادة ثابتة، وهي زيادة يعني ثابتة. فيما أذكر الآن إسنادها حسن، إسنادها حسن، فهي زيادة يعني ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. شرح الحديث: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. طبعا الألفاظ الحديث يعني مروي أيضا من حديث أبي سعيد الخدري، يعني هذا الحديث يعني رواه أيضا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، ورواية يعني أو هذه الرواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إسنادها حسن، وهي مخرجة في مسند الإمام أحمد. وهذا الحديث أيضا مروي برواية أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن يعني هذا الحديث اللي هو حديث أنس يعني فيه خلاف بين أهل العلم، يعني هل هو ثابت أو لا، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه يعني غير ثابت، يعني حديث أنس في هذا الباب يعني ليس بصحيح، ولكن يغني عنه يعني حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. المهم أن هذا الحديث يعني جاء يعني بعدة يعني ألفاظ، ولهذا مثلا في هذا اللفظ الذي جاء في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، يعني جاء في لفظ آخر: إذا وقع في الطعام، إذا وقع في الطعام. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فليغمسه. طيب، الذباب هو الحشرة المعروف، الذباب هو ماذا؟ الحشرة المعروف. طيب، كلمة ذباب هل هي مفرد أو جمع؟ ها؟ كلمة ذباب هي مفرد ولا جمع؟ طبعا احنا عندنا في العامية كلمة الذباب يعني نعدها جمعا، وفي المفرد ماذا نقول؟ ماذا؟ ها؟ ذبان. وهذا من الأخطاء اللغوية، هذا من الأخطاء اللغوية. كلمة ذبانة هذه لا أصل لها في اللغة العربية، كلمة ذبانة لا أصل لها في اللغة العربية. فالذباب اسمه في اللغة العربية ذباب، وهذا هو مفرده، هذا هو مفرده. ويجمع على ماذا؟ يعني ما هو جمع ذباب؟ جمع ذباب ذبان. إذا أردت أن تجمع كلمة ذباب في اللغة العربية تقول ماذا؟ ذبان، تشدد الباء. مثل غراب يجمع على ماذا؟ غربان. غراب جمعه ماذا؟ غربان، نفس الشيء. ذباب جمعه ماذا؟ ذبان. إذن هذا هو يعني الأصل في هذه الكلمة في اللغة العربية. إذن كلمة ذباب مفرد، جمعه ماذا؟ يعني ذبان. إن أردت أن تجمعها جمع كثرة وأما إن أردت أن تجمعها جمع قلة فتقول ماذا؟ أذبة، أذبة، مثل غربان أغربة، إذا أردت أن تجمعها جمع قلة تقول ماذا؟ أذبة. طيب، إذا يقول عليه الصلاة والسلام إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، قلنا جاء في رواية أخرى في ماذا؟ في الطعام. قال عليه الصلاة والسلام فليغمسه، يعني فليغمسه في ذلك الشراب أو في ذلك الطعام. وجاء في لفظ آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فانقلوه بالميم، فانقلوه، ومعنى فانقلوه أي فاغمسوه، معنى فانقلوه أي فاغمسوه. إذن فالذباب إذا وقع في إناء فيه شراب فيه طعام، إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ماذا؟ إلى أن يمسك هذا الذباب وأن يغمس في ذلك الشراب أو الطعام. قال عليه الصلاة والسلام ثم لينزعه، يعني ثم ليخرجه من ذلك الإناء. وجاء في رواية أخرى أنه قال ثم ليطرحه، يعني ثم ليرمه، ثم ليطرحه. ما هو السبب؟ قال عليه الصلاة والسلام فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. إذن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن في أحد جناحي الذباب داء، وجاء في بعض الرواية أنه قال صم. إذن الذباب له جناحان، أحد الجناحين فيه سم وفيه داء ومرض، والجناح الآخر فيه ماذا؟ فيه دواء وشفاء ذلك السم. وبالتالي فإذا سقط الذباب في الإناء فلابد من ماذا؟ من غمسه في ذلك الإناء. لماذا؟ ليقتل داؤه بشفائه، ليقتل داؤه بشفائه. ولهذا جاء في الرواية التي يعني في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. ومعنى ذلك أن الذباب إذا سقط في إناء فإنه دائما يقدم ماذا؟ الجناح الذي فيه الداء. يعني الذباب إذا وقع في مكان في إناء فإنه دائما يقدم ماذا؟ الجناح الذي فيه الداء. وبالتالي فلو نزعناه ورميناه فيبقى ذلك الداء في ماذا؟ في الإناء. ولهذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن نغمس هذا الذباب كله في ذلك الإناء حتى يطرح فيه أيضا ماذا؟ دواءه، ويقتل هذا الدواء ذلك الداء. هذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ويعني سبحان الله هذا الحديث يعني كان يعني كثير من العقلانيين يعني ينكرون يعني هذا الحديث أشد الإنكار، وبعضهم يعني سبحان الله تكلم عن راوي هذا الحديث وهو أبو هريرة رضي الله عنه يعني بكلام قبيح بسبب روايته لهذا الحديث. يعني قالوا كيف يروي أبو هريرة هذا الحديث والعلم أثبت بأن الذباب يعني ليس فيه إلا ماذا؟ إلا الجراثيم ونحو ذلك، فكيف يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الذباب لابد من أن يغمس في الإناء؟ فكانوا يعني ينكرون هذه الرواية ويردونها يعني ردا يعني شديدا، حتى جاء طبعا يعني جاءت العلوم الحديثة وأثبتت يعني هذه الأشياء التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا المسلم لا شك أنه لا يجوز له أن ينتظر يعني مثل هذه الأبحاث الجديدة التي تكتشف لنا هذه الأشياء حتى يعني نصدق بما جاء وصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. بل المسلم إذا صح شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يبادر إلى ماذا؟ إلى تصديقه. لابد أن يبادر إلى ماذا؟ إلى تصديقه، لأن الكلام إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون إلا صدقا، وإذا كان صدقا فالواجب ماذا؟ الإيمان به، الواجب الإيمان به. والمؤمن طبعا مما تميز به عن غيره أنه يؤمن حتى بالأشياء الغيبية التي غابت عنه. فالمؤمن ليس إنسانا ماديا لا يؤمن إلا بالمادة بما يرى فقط، بل المؤمن لم يسمى مؤمنا إلا بإيمانه بالغيب. ولهذا ربنا جل وعلا في أول يعني سورة البقرة يعني أول وصف ذكره لأهل الإيمان ماذا؟ إيمانهم بالغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ قال الذين يؤمنون بالغيب. إذن المؤمن والمتقي من أخص أوصافه أنه يؤمن بماذا؟ بالغيب. فإذا أخبرنا القرآن بأمور غيبية وأخبرتنا السنة بأمور غيبية فلابد أن نبادر إلى ماذا؟ إلى الإيمان بها والتصديق به. ولا يجوز للمسلم أن يشك في خبر القرآن أو في خبر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صح عنه. طبعا نحن دائما نشترط أن يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب ماذا؟ تصديقه والإيمان به. إذا فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا وأرشدنا إلى هذا الفعل في حال ما إذا سقط ذباب في إناء فنؤمر بماذا؟ بغمس يعني ذلك الذباب في الإناء مرة ثانية حتى يعني ندفع ما فيه من داء وجراثيم ونحوها بما فيه أيضا من شفاء. هذا يعني فيما يتعلق يعني بشرح هذا الحديث. وهذا الحديث طبعا يعني فيه يعني عدة فوائد، هذا الحديث فيه عدة فوائد ومسائل. أولا الحافظ رحمه الله لماذا أورد هذا الحديث في باب المياه؟ لماذا أورد هذا الحديث في باب المياه؟ لبيان طهارة الماء الذي وقع فيه الذباب. إذن هذا الحديث يدل على أن يعني ميتة الذباب طاهرة، فالذباب إذا سقط في إناء ومات، الذباب إذا سقط في إناء ومات فهذا الذباب الميت حكمه ماذا؟ أنه طاهر، أنه طاهر، وبالتالي فإذا سقط في ماء فإنه لا ينجس ذلك الماء ولا يؤثر فيه. هذا هو المقصود من إيراد هذا الحديث في هذا الباب. لماذا؟ يعني كيف يعني استنبطنا ذلك؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا وقع الذباب في إناء أحدنا أمرنا بماذا؟ بغمسه. والذباب طبعا يعني قد يموت بهذا الغمس، وخاصة إذا كان الطعام ماذا؟ حارا. فإذا غمسناه في هذا الإناء فإنه يعني غالبا ما يموت. ومع ذلك أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الفعل، فدل ذلك على أن يعني هذا الذباب حتى لو مات في الإناء أو في الشراب فإنه لا ينجسه، لأنه لو كان ينجسه لما أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أرشدنا إلى ما يصلح ماذا؟ شرابنا وطعامنا، ولم يرشدنا إلى ما ينجس طعامنا وشرابنا. إذن فهذا دليل على أن يعني ميتة يعني الذباب يعني طاهرة وليست بماذا؟ بنجسة، وبالتالي يعني إذا وقعت في ماء فإنها لا تنجسه. إذن هذا هو يعني المقصود من إيراد يعني هذا الحديث تحت باب المياه. ولهذا نقول أول فائدة يعني نستفيدها من هذا الحديث هو طهارة ماذا؟ ميتة الذباب، طهارة ميتة الذباب. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أنه تلحق بميتة الذباب، يعني ميتة سائر الحشرات التي ليس لها دم سائل. يعني العلماء قاسوا على الذباب كل حشرة ليس لها دم سائل، يعني لو قتلتها لم يتدفق منها الدم، لا يسيل منها الدم، هي فيها دم ولكن هذا الدم لا يسيل كما يسيل مثلا في حالة ما إذا قتلنا مثلا يعني كبشا أو نحوه، فيعني الخروف والكبش ونحوه لو أننا قتلناه فإنه يسيل منه الدم. وأما يعني هذه الحشرات حتى لو كان فيها دم فدمها ماذا؟ لا يسيل. ولهذا هذه الحشرات يصفها الفقهاء بقولهم ما لا دم فيها سائل، وبعضهم يعبر عن ذلك بقوله ما لا نفس فيها سائل، يعني هذه حشرات ليس فيها دماغ تسيل. وبالتالي فالعلماء كما قلنا يعني قاسوا هذه الحشرات على الذباب، وبالتالي فلو أن ماء مثلا سقطت فيه عنكبوت هل تنجسه؟ طبعا لا، لأن العنكبوت ليس له دم سائل. لو سقطت فيه نحلة هل تنجسه؟ لا، لأن النحلة ليس لها دم سائل. وهكذا إذن فكل الحشرات التي ليس لها يعني نفس سائلة وليس لها دم سائل فإنها تلحق بماذا؟ بالذباب. وبالتالي فإذا ماتت في ماء فإنها لا تنجسه. من فوائد هذا الحديث أيضا تحريم أكل ماذا؟ الحشرات، تحريم أكل الحشرات، وهذا أخذه العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليطرحه. فهذا الذباب الذي أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بغمسه في الإناء أمرنا بماذا؟ بإخراجه وطرحه. وهذا يدل على ماذا؟ على أنه لا يعني مما لا يؤكل، وهذا يدل على أنه مما لا يؤكل. ويلحق بذلك يعني كل الحشرات المستخبثة التي يعني تستخبثها يعني أو يستخبثها أصحاب الطباع السليمة. إذن فكل الحشرات يعني يحرم ماذا؟ أكلها، يحرم أكلها ولو قلنا بماذا؟ بطهارتها. ومن هذا يعني نخلص إلى قاعدة مهمة جدا، وهي أنه ليس كل طاهر ماذا؟ ليس كل طاهر حلالا، ليس كل طاهر حلالا، فقد يكون الشيء طاهرا ولا يجوز أكله وتناوله، مثل هذه الحشرات التي يعني حرمتها النصوص الشرعية. من فوائد هذا الحديث أيضا يعني جواز يعني قتل الحشرات المؤذية، جواز قتل الحشرات المؤذية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بماذا؟ بغمس هذا الذباب في الإناء، أمرنا بغمس هذا الذباب في الإناء، والعادة أنه يموت بهذا الغمس، فدل ذلك على جواز ماذا؟ يعني قتل الحشرات المؤذية. فإن قال قائل يعني ثبت يعني في الحديث أن نبي الله هو لم يسمى في الرواية نبيا من الأنبياء، أن نبيا من الأنبياء قرصته ماذا؟ نملة، قرصته نملة، فأمر ذلك النبي بقرية النمل فأحرقت، يعني أمر بقتل كل ذلك النمل الذي وجد في ذلك المكان، فأوحى الله تبارك وتعالى عليه يعني لما قتلت يعني أمة تسبح لله عز وجل. إذن ف فنهاه الله تبارك وتعالى، نهى الله تعالى ذلك النبي عن قتل ذلك النمل، عن قتل ذلك النمل، لأنها أمة يعني تسبح لله تعالى. فنقول يعني مثل هذا الحديث كما نبه أهل العلم لا يتنافى مع قولنا بجواز قتل هذه الحشرات، لأننا نقول بقتلها في حال ما إذا كانت ماذا؟ مؤذية. فهذه الحشرات يجوز قتلها إذا آذتك، إذا أدخلت عليك شيئا من الأذى والحرج فيجوز لك ماذا؟ قتلها. وأما إن كانت يعني بعيدة عنك، يعني لا تزعجك ولا تحرجك ولا تؤذيك، فالأصل طبعا عدم قتلها، فالأصل عدم ماذا؟ قتلها. اللهم إلا إذا كانت كما قلنا مؤذية فإنها تقتل لإيذائها. فهذا يعني هو الجمع بين يعني حديث هذا النبي الذي قتل قرية من النمل فنهاه الله تعالى عن ذلك، وبين ما قرره أهل العلم من جواز يعني قتل يعني الحشرات التي تؤذي الإنسان. ومما يدل على ذلك يعني مما يدل على ذلك أن الله تعالى لما أوحى إلى ذلك النبي الذي قتل قرية من النمل، أوحى الله تعالى إليه فقال له هلا نملة واحدة، يعني لماذا لم تقتل فقط يعني تلك النملة التي قارفتك، يعني هو قارفته نملة واحدة، فكان من المفروض أن يقتل تلك النملة التي قارفته وآذته، وأما باقي النمل فإنه لم يؤذيه، ولهذا قال الله تعالى له هلا نملة واحدة. إذن يعني هذه اللفظة في هذا الحديث تدل على أن ما كان مؤذيا فإنه يجوز ماذا؟ يعني قتله. قال الحافظ بعد ذلك، أظن انتهينا من مسائل هذا الحديث، أو قبل ذلك يعني هناك يعني فائدة مهمة يعني تتعلق يعني بهذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الذباب إذا وقع في الشراب. طيب قبل ذلك أيضا، أحيانا قد يقع ذباب في طعام لا يمكن غمسه فيه، يعني هناك أطعمة يعني سائلة إذا وقع مثلا في شربة مثلا يمكن أن يغمس، جواز مثلا يمكن ماذا؟ أن يغمس، ولكن قد يقع في بعض الأطعمة التي لا يمكن أن يغمس فيها، إذا وقع مثلا في كما نسموها احنا فريت بالفرنسي، لو وقع مثلا على هذه البطاطا المقلية كيف يغمس؟ لا يمكن غمسه. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني فرق بين هذه الأشياء، فيقال يعني هذا الذباب إذا وقع في طعام، يعني هذا الذباب إذا وقع في طعام فإنه يغمس في ذلك الإناء أو في ذلك الطعام إذا كان قابلا للغمس، وأما إن لم يكن قابلا للغمس فحينئذ لا داعي إلى ماذا؟ إلى غمسه. إذن هذا أمر مهم. هناك أمر آخر وهو مهم، قد يقول قائل يعني هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هل هو على سبيل الوجوب؟ يعني لو أن ذبابا ما مثلا وقع في شاي، كوب من شاي، هل يلزمني أن أمسك هذا الذباب وأغمسه في ذلك الشاي وأشرب ذلك الشاي؟ نقول لا، لا يلزم ذلك، لأنه أحيانا يعني قد يكون الإنسان يعني له نفس تعاف، له نفس ماذا؟ يعني تعاف، فيجوز له أن يلقي الشاي والذباب معه ويعني لا يشرب ذلك الشاي. إذن فهذا الحديث إنما هو يعني إرشاد لمن أراد أن يأكل ذلك الطعام ويشرب ذلك الشراب، فمن أراد أن يشرب أو يأكل فعليه طبعا بهذا الغمس حتى يتجنب ماذا؟ الداء. وأما الإنسان الذي تعاف نفسه فإذا رأى طعاما يعني فيه ذباب أو شرابا فيه ذباب فألقى يعني ذلك الطعام وعافى يعني أكله، فنقول يعني ليس عليك حرج في ذلك، ليس عليك يعني حرج في ذلك، لأنه يعني هذا الأكل وهذا الشراب يعني أمر مباح وليس واجبا، وبالتالي فإذا عاته الإنسان فيعني لا يدخل عليه حرج بسبب ذلك. أيضا من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث مشروعية ماذا؟ التداوي، مشروعية التداوي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أن ندفع ما في الذباب من داء، أن ندفعه بما فيه ماذا؟ من دواء، بما فيه من دواء. إذن فهذا يعني فيه إرشاد إلى التداوي ودفع الأمراض ونحوها. طيب، يقول الحافظ ابن حجر بعد ذلك: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. قال: أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له، يعني واللفظ للإمام الترمذي رحمه الله. طيب، صحابي هذا الحديث هو أبو واقد الليثي رضي الله عنه، واسمه الحارث ابن عوف، الحارث بالثاء ابن عوف، اسمه الحارث ابن عوف، وهو مشهور بكنيته أبو واقد الليث. وقد ذكروا في ترجمة يعني هذا الصحابي أنه ممن شهد بدرا، أنه ممن شهد بدرا، وبعضهم قال بل هو ممن أسلم عام الفتح. إذن اختلف العلماء، فمنهم من ذهب إلى أنه ممن تأخر إسلامه، ممن تأخر يعني إسلامه، وأنه لم يسلم إلا عام الفتح يعني في السنة الثامنة من الهجرة، ومنهم من يرى بأن إسلامه كان متقدما، وأنه من الصحابة الذين شهدوا بدرا، يعني كون أو كون إسلامه كان متقدما هو الأصح كما يقول الصنعاني رحمه الله، يعني الأصح أن هذا الصحابي يعني تقدم إسلامه ولم يتأخر إسلامه إلى السنة الثامنة من الهجرة. وكانت يعني وفاة هذا الصحابي سنة 68، سنة 68 من الهجرة، وقيل توفي سنة 65 من الهجرة. أما ما يتعلق بتخريج الحديث فيقول الحافظ: أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، يعني أبو داود لما أخرج الحديث حسنه. والشيخ الألباني رحمه الله قد توسع في تخريج هذا الحديث في كتابه غاية المرام، في تخريج أحاديث الحلال والحرام للقرضاوي، ففي هذا الكتاب في غاية المرام توسع يعني الشيخ الألباني رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث، وخلص إلى أنه حديث صحيح، وخلص إلى أنه حديث صحيح لما له من الروايات والشواهد. إذن فنقول في يعني خلاصة يعني تخريج هذا الحديث أنه حديث صحيح، ومن أراد أن يتوسع في تخريجه فليرجع إلى غاية المرام تحت حديث رقم 41، حديث رقم 41. أما فيما يتعلق بشرح ألفاظ الحديث فيقول عليه الصلاة والسلام: ما قطع من البهيمة، والمراد بالبهيمة طبعا هنا الدابة، الدابة كالبعير مثلا أو البقرة أو الشاة ونحو ذلك. والبهيمة يعني سميت بهيمة لماذا؟ لأنها لا تتكلم، لأنها لا تتكلم، فلأجل ذلك سميت بالبهيمة. فيقول عليه الصلاة والسلام: ما قطع من البهيمة وهي حية، يعني هذه البهيمة لا تزال حية، ومع ذلك يعني يقطع منها بعض الأجزاء. فيقول عليه الصلاة والسلام مبينا حكم هذا الجزء المقطوع من هذه البهيمة الحية يقول ما قطع من البهيمة وهي حية فهو، والضمير يعود على ماذا؟ فهو الجزء المقطوع، الضمير يعود على الجزء المقطوع. قال فهو ميت، يعني هذا الجزء المقطوع يعد ماذا؟ ميت، ميتا، وبالتالي لا يجوز ماذا؟ أكله وتناوله. وقد جاء يعني في سنن يعني الترمذي يعني بيان سبب هذا الحديث، يعني جاء في سنن الترمذي يعني بيان يعني سبب هذا الحديث، حيث يقول الصحابي رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل، يجبون أن يقطعون من أسنمة الإبل ليستفيدوا من ماذا؟ من شحمه، ليستفيدوا من شحمه. قال: ويقطعون أليات الغنم، والأليات يعني ضبطها الحافظ ابن حجر وقبله الإمام النووي بفتح الهمزة واللام معا. أليات جمع ماذا؟ ألية، جمع ألية، وهي مؤخرة الدابة، ما يكون عند ذنبها. قال: وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم، يعني هناك بعض النوع من الأغنام يتجمع عند يعني ذنبها ماذا؟ يعني شحم، شحم كثير، فكانوا يقطعون ذلك الجزء ليستفيدوا من ماذا؟ من شحمه أيضا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ماذا؟ ميت. إذن فالبهيمة حتى لو كانت في الأصل حلالا، فمثلا يعني بهيمة الأنعام مما أحل الله جل وعلا، ومع ذلك إذا أخذنا منها قطعة وشيئا في حال حياتها فهذا الجزء يعد ماذا؟ ميتا، لأن هذه البهيمة لم تذكى الزكاة الشرعية حتى نأخذ من أجزائها. وتلاحظون أيضا أن سبب الحديث يشرح الحديث، فيخرج مثلا من عموم هذا الحديث ما يؤخذ من الدابة من صوف مثلا، فالصوف نأخذه من الدابة وهي حية، فهذا الصوف هل هو ميت وبالتالي يجب اجتنابه؟ طبعا لا، وإنما يعني المقصود بالحديث يعني قطع أجزاء من تلك البهيمة من لحم وشحم ونحو ذلك، وأما يعني أخذ الشعر وأخذ الوظر وأخذ الريش وأخذ الصوف ونحو يعني ذلك مما يعني ينبت على ظهر الدواب أو الطيور، فهذا طبعا لا يدخل يعني تحت عموم هذا الحديث، لأن سبب الحديث طبعا يشرح الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لفعل يعني الناس في زمنه أنهم كانوا يأخذون يعني بعض الأجزاء من شحوم ونحوها، كانوا يأخذون من الدواب في حال حياتهم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. وبالتالي فلو أننا قطعنا مثلا من شاة رجلة وهي في حال الحياة، لو قطعنا من الشاة رجلها وهي في حال الحياة، ما حكم هذه الرجل؟ نقول هي ميتة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ماذا؟ ميت. طيب لو أننا مثلا أخذنا سمكة حية وقطعنا منها جزءا، ما حكمه؟ لو أن أخذنا سمكة حية وقطعنا منها جزءا، ما حكم هذا الجزء؟ حلال ولا حرام؟ حلال. لماذا يا جماعة؟ لأن ميتة السمك أصلا حلال، لا تحتاج إلى تزكية. نحن لماذا حكمنا على هذا الجزء بالتحريم وبأنه ميت؟ لأن هذه البهائم تحتاج إلى ماذا؟ إلى تزكية، لأن ميتة هذه البهائم حرام، محرمة، تحتاج إلى ماذا؟ إلى تزكية، بخلاف السمك، السمك لا يحتاج إلى تزكية، وبالتالي فإذا أخذنا منه جزءا فهو حلال، لأنه لا يحتاج إلى تذكية أصل. إذن لابد أن نفرق أيضا بين يعني الأمرين. إذن فالحديث واضح، يقول عليه الصلاة والسلام: ما أخذ من البهيمة وهي حية فهو، أي فذلك الجزء المأخوذ ميت، وبالتالي فهو محرم. طيب، ما علاقة هذا الحديث بالباب؟ ما علاقة هذا الحديث بالباب؟ ها؟ إذا أرفع صوتك. إذا وقع ماذا في الماء؟ يعني هذا الجزء الميت إذا وقع في الماء نجسه. إذا فهذا الجزء يعني أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ميت. وسيأتي إن شاء الله تعالى تقرير، يعني في الدروس القادمة سيأتي تقرير أن الميت المحرم نجس، أن الميت المحرم نجس، وبالتالي فإذا سقطت في ماء نجسته، فإذا سقطت في ماء نجسته، ولكن بشرط طبعا. ماذا؟ بشرط متى يتنجس الماء؟ إذا تغير. وأما لو كان كثيرا ولم تغيره فيبقى طبعا طاهر. فإذا سقط في نجاسة وغيرته تلك النجاسة فإنه يكون طاهرا. طبعا هذا هو إذا سقط في نجاسة وغيرته فيكون ذلك الماء نجس. إذن هذا هو المقصود من ذكر هذا الحديث تحت هذا الباب، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر. وفي نهاية يعني هذا المجلس يعني عندي تنبيهان. تنبيه يتعلق بحديث أنس الذي شرحناه في الدرس الماضي، الذي شرحناه في الدرس الماضي. طبعا الحديث أنا عندي في طبعتي، فلما أقصى بوله، يعني بعض الإخوة جزاه الله خيرا يعني أرسل إلي ورقة، يعني قال أنا نحن الذي عندنا في نسختنا من بلوغ المرام، فلما قضى بوله قال: قد يكون الذي في طبعتك خطى مطبعي. وأقول نعم، يعني يحتمل، الذي يظهر أنه هذا هو الواقع، مع أن هذه الطبعة التي أعتمدها يعني طبعة يعني جيدة، بل اعتنى بها يعني بعض أهل العلم، وهو يعني اسمه محمد حامد. أقول ما وقع في طبعتي فلما أقصى بوله، الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه خطأ مطبعي، والصحيح أن العبارة فلما قضى بوله، فلما قضى بوله، فهذه هي العبارة الصحيحة والله تعالى أعلم. تنبيه آخر، يعني كان يعني بعض الإخوة يعني مهتما بالتسجيل في معهد القراءات التابع لوزارة الشؤون الدينية بحي سيتي محي الدين، يعني حي من محي الدين. فبعض الإخوة يعني كان مهتما بالتسجيل يعني في هذا المعهد، فيعني أعلنوا لهم بأن يعني إيداع الملفات يعني للتسجيل يعني قد بدأت يعني في وزارة الشؤون الدينية، وتنتهي في آخر هذا الشهر، يعني سينتهي إيداع الملفات في آخر هذا الشهر، وذلك للمشاركة في المسابقة، إلا أن يعني موعد المسابقة يعني لم يعلن عنه بعد، ولكن يعني وضع الملفات وإيداعها يعني قد بدأ، فمن كان له يعني رغبة للالتحاق بمعهد القراءات فليبادر إلى إيداع ملفه والله تعالى أعلم. وأكتفي بهذا القدر. طبعا توجد يعني أسئلة يعني أرجئها إن شاء الله تعالى إلى موعد آخر والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.